إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول يا طلبة العلم، بعد حمد الله والثناء عليه، يعود درسنا هذه الليلة بخبر غير الخبر. وكنت قد عودتكم سابقا على حديث يشنف الأسماع من طيب الذكر من خبر علمائنا وسيرتهم، وأراني اليوم في حاجة أن أحدثكم اليوم وغدا وغدا عن سبعة من القوم. وأبدأ حديث السبعة بواحد هذا اليوم: أولئك السبعة هم منكم يعيشون بين أظهرنا أو ظهرانينا، أفسدوا علينا ما نحن فيه، أنتنوا هواءنا بريح نتنا، وأكثروا من الغيبة حتى صارت مجالسهم فاكهتها الغيبة والنميمة. هم حصارمة القوم، ذئاب في جثامين آدميين، لسانهم غندري وطبعهم خنزيري، هم كالغراب لا يقع إلا على البايت، عندهم من أخلاق النساء ما ينكرون به الجميل، يقولون ما رأينا منك خيرا خيرا قط، ينوحون ولكن نوح نائحة مستأجرة، صحيح، ونوح إسعاد، لا ينوحون نوح ماذا؟ ثكلة. وإن سميتهم فسمهم غثاثة المكذوب، فهذا اسمهم على الحقيقة. فأحدثكم عن السبعة واحدا تلو الآخر، لا لأشنف أسماعكم، ولكن يحدثكم عن واقع مرير، عن واقع مرير ابتلينا به، إما أن يكون ذلك تحذيرا على وفق ما حذر القرآن الكريم وسمى أقواما، وإما أن يكون ذلك بيانا لأمرهم فلا يخفون عليك وتظنهم شيئا وما هم ماذا بشيء. واضح. ونبدأ الخبر اليوم بالأول منهم، وذلك الأول هو غندر. فمن غندر؟ يقولون غندر صليط اللسان المشغب المتسلط على العباد بداء الفحش والبذاء حتى يتقيه من الناس. الناس وشر الناس منزلة عند ربنا من؟ من يتقى لفحشه. وقد سمع يوما أبو الدرداء امرأة من هؤلاء فقال ليتها كانت خرصاء لكان أفضل، ليتها كانت خرصاء لكان لكان أفضل. وخذ عبرة، ففي بلادنا قديما رجل اسمه السكري أبو حمزة محمد بن ميمون المروزي، ثقة فاضل من السابعة، طبقة السابعة من طبقات العلماء. وما سمي السكري أن كان يبيع السكر، وإنما سمي السكري لحلاوة لسانه، حتى أن الناس كانوا يشترون جواره فيبيع أحدهم الدار يقول بألفي دينار وبألفين أخرى لجوار أبي حمزة السكري. فأي رجل هذا الذي يباع جواره ويطلب سكناه؟ انظر كيف كانت حلاوة لسانه حتى صار لقبه السكري. وهذا آخر وهو عالم فاضل ولكن مات ميتة سوء، وهو محمد بن عبيد الزبيدي، وكان آية في الحفظ، ولكن ماذا؟ حسده أورده المهالك، حسد الإمام النووي حسدا شديدا، فلما مات اندلع لسانه واسود. فأين ذهب العلم؟ وأين ضاعت التصانيف؟ في لساني. لسانك سبع أيها المسلم، فإن أرسلت أكلك، والصمت سفينة نجاة، قال من صمت نجا، من صمت نجا. وقال إنك ما تزال ماذا؟ سالما، ما سكت، فإن تكلمت فإما عليك وإما لك. وانظر كيف قال إما عليك أولا، لأن أكثر كلامنا ماذا؟ علينا لا لنا، وأسفا وأسفا. ولن تستقيم أيها المسلم حتى يستقيم قلبك. ولكن كيف يستقيم قلبك؟ هل سألت؟ سألتها كيف يستقيم قلبك؟ يستقيم قلبك حين يستقيم ماذا؟ لسانك. ولقد قالها رسول كريم صلى الله عليه وسلم. وأولئك الغنادر أعراض الناس هي فاكهتهم المحببة، فكأنهم جراثيم لا يعيشون إلا في عفن المياه، لا يشربون الماء الصافي. وإن سألت لماذا يفعلون أتاك الخبر في بيت شعر يقول: وما عبر الإنسان عن فضل نفسه إلا بحفظ جميل كل فاضل، وليس من الإنصاف وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى عن نفسه يد النقص بانتقاص الأفاضل، وليس من الإنصاف أن يدفع الإنسان عن نفسه يد النقص أو أن يدفع الفتى عن نفسه يد النقص بانتقاص من؟ الأفاضل، بانتقاص الأفاضل. فالغنادر أولئك طلاب شهرة، وغريم القاضي لهم قدوة. فما غريم القاضي؟ ذلك شاعر اسمه أحمد بن عبد الدائم ابن يوسف ابن ساهل، أحمد بن عبد الدائم ابن يوسف ابن ساهل، دخل دمشق فهجى شاعرها أو قاضيها الخوئي، هجى بقصيدة يعني إيه؟ زمه بقصيدة شعر ضخم، فقالوا وما تفعل؟ حد يزم القاضي ويشتم القاضي؟ وما فعل القاضي حتى تفعل؟ قال أيها الناس، إن ذكرت القاضي بخير لا يعرفني الناس ولا يذكرني الناس، أكون واحدا من الناس، ولكن إذا هجوته أو سببته أو شتمته أشار الناس علي وقال هذا غريم القاضي. شوف، فهم طلاب شهرة يعتبرون أكتاف الناس سلما لماذا؟ للمجد. وقد تركوا كثيرا من الناس لحدة ماذا؟ ألسنتهم. فهذا الإمام ابن دحية المصري قاضي الديار المصري وشيخه، يقولون أطلق لسانه بالثلب في علماء المسلمين والوقيع فيهم، فتركوا الرواية عنه، سبوا. لما جلس كل مجلس يشتم ويشتم ويذكر أهل العلم بالثلب، ماذا حصل؟ تركوه واستغنوا عن ماذا؟ عن علمه، مع أنه صاحب رواية. وهذا علي بن الحسن النحوي اللغوي يقول لك كان ذا حمق وتيه ودعاو كثيرة تزري بفضائله، يعني أيضا كان لسانه شديدا فذهبت فضائله في شدة لسانه وفي حدته. نعم نعم. فأولئك الغنادر لو علمت. وانظر إلى أدب الإمام البخاري، إذا تكلم عن رجل وإن كان يتكلم بحق لحفظ الحديث النبوي صحيح ولأجل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول سكت عنه فيه نظر، تكلموا فيه، انظر إلى العبارات فيها إيه؟ فيها نوع من التوقي والتحفز، لأن أعراض الناس ميتة، وربك قال لك في الميتة فمن اضطر غير إيه؟ باغ أو عاد. فإذا تكلمت في رجل فلا تكسر الإيه؟ الكلام، ولتكن العبارة ماذا؟ لطيفة لا شديدة. واضح؟ شوف البخاري يطلق العهدة من رقبته، يقول سكتوا عنه، هم اللي سكتوا عنه، تكلموا فيه، فيه نظر ليسلم. نعم ليسلم. وهذا إن دل على شدة ورعه رحمه الله. وأما الشيخ ابن باز فآية، واسمع قصته. هذا أحدهم ولا أسميه، لا حاجة لنا للتسمية، يقول والشيخ قد بلغ من السن مبلغا لا يعرف معه معنى مستوطنات، يعني عايز يقول إن الشيخ إيه؟ خرف ولا يعرف مستوطنات يعني إيه؟ ولا يسمح لبعض تلاميذه أن يعرفه معنى مستوطنات، يعني مش خرف بس ده متكبر، يعني لو نصح لا ينتصح. شوف الكلام عامل ازاي. وفي من؟ في رأس العلم في زمانه. فانظر إلى جواب الشيخ ابن باز بقى، يقول: واسمع وقارن، وربك يقول: وهديناه ليه النجدين. صحيح. واطلب لمركبك السير، أتكون على مذهب الأول هذا أم مذهب الفاضل من تسمع الآن أو ما تسمع الآن؟ فيقول الشيخ ابن باز: فأرجو من فضيلة الشيخ. الله، شوف الكلام. من فضيلة الشيخ فلان وغيره من إخواني من أهل العلم، الله أكبر، إعادة النظر في هذا الأمر بناء على الأدلة الشرعية لا على العاطفة والاستحسان. يعني بقول له: راجع الأمر، راجع المسألة بالإيه؟ بالدليل الشرعي يا فضيلة الشيخ، أنت ومن معك من إخواني من أهل الإيه؟ من أهل العلم، ولا تحكم العاطفة، حكم الشرع. كلام رائع، كل أدب، كل أدب وكل ورع. شوف، هو يقول الشيخ خرف، والشيخ ابن باز يقول يا فضيلة الإيه؟ الشيخ. هو يقول له: أنت لا تنتصح، ويقول له: يا فضيلة الشيخ، راجع المسألة بالأدلة الإيه؟ الشرعية. بهذا صار إمام الإيه؟ المسلمين، وركب كرسي العلم الأكبر في زمانه بماذا؟ بأدب وعفة ماذا؟ لسانه. بأدب وعفة ماذا؟ لسانه. إبراهيم عليه السلام، أمة تقول: من فعل هذا بآلهتنا؟ آلهة إيه؟ آلهة إيه ده تكسرت وصارت إيه؟ جزازا، لسه بتقولوا آلهة؟ ومع ذلك شوف سيدنا إبراهيم: أف لكم. هذا غاية ما قال لهم إيه؟ إبراهيم. أرأيت إلى نبي وأدبه يقول أف لكم، مع أن ما قالوا يستوجب أن يقول فيهم ما قال مالك في الإيه؟ في الخمر كما نقول، مع أن ما قالوا يستوجب ماذا؟ أن يطلق لسانه فيهم سخرية وماذا؟ واستهزاء. ده الشيخ جميل في آخر الزمان لم يحتمل ما قالوا على المنبر، فوقف ويفسر هذه الآية إذ يقول: قالوا من فعل هذا بآلهتنا. شوف لسه برضو بيقولوا آلهة، عقول أم عجول هذه. الشيخ في آخر الزمان انفعل وخرج عن حلمه وقال ما قال. طب ما بالك إبراهيم؟ أرأيت إلى أدب نبي عليه الصلاة والسلام، غاية ما قال لهم وهم مشركون أف. واليوم تسمع أوصافا عجيبة، يصفون المسلم بالكلب، ويقولون في مسلم أعور سوء، ويقولون في مسلم حمار وأخبس من حمار أهله. سبحان الله، أهذا لسان مؤمن؟ المؤمن ليس طعانا ولا فاحشا ولا بذيئا ولا لعانا، هكذا يكون المؤمن. ولذا تركوا من علم الإمام ابن حزم ليه؟ مع أنه إمام إيه؟ إمام واعظ وعلم، صح؟ لماذا تركوا من علمه؟ لأن ابن حزم كان لسانه إيه؟ شديدا، حتى قالوا: سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان. يعني حسبك أن يشبه لسانه بماذا؟ بسيف الحجاج. ولذا تركوا من علم ابن حزم، مع أنه كان الفقيه الإيه؟ الفقيه الفاضل، صحيح؟ فاحذر، فاحذر أن يكون لسانك ثعبانا يلدغك، فاحذر. وإليك قصة واعظة: هذا العبدري أحفظ شيخ كان في زمانه فقيها داوديا ظاهريا، وكان عنده ابن عساكر والسمرقندي، فسمعه السمرقندي يقول مالك جلف جاف، مالك جلف جاف، ضرب هشام بن عمار بالدر، أبو عبيد حمار مغفل، النخعي أعور سوء. فرد عليه السمرقندي قال له إلى متى نحتمل سوء الأدب منك تقول في مالك جلف جاف وفي أبي عبيد حمار مغفل وفي النخعي أعور سوء؟ قال له تقول في هكذا، تقول في هذا والدنيا من حولك يعني تحترمني وفلان وفلان يهابونني؟ قال له إنما نحترمك ما احترمت الأئمة، إنما نحترمك ما احترمت ماذا؟ ما احترمت الأئمة. فضاع احترامه في الناس بزرب لسانه، والأعضاء كل يوم تشتكيك أيها الإنسان، تشتكيك الأعضاء كلها تشتكي لسانك أيها الإنسان، تشتكي زربه وحدته. ورب العالمين قال لا تقولوا راعنا وقولوا إيه؟ انظرنا. وما راعنا إلا بمعنى انظرنا في اللغة، لكن ليه قال قولوا انظرنا؟ لأن انظرنا ماذا؟ ألطف عبارة، صح؟ ليه تقول فلان ربنا يهديه؟ يا أخي ما تقول هكذا فلان ربنا يهديه، صحيح؟ ما ضرك لو قلت الثانية للأولى وهي هي، صحيح؟ لكن الأولى خرجت مخرج ماذا؟ الذم والقطح والسب، والثانية كانت دعاء مخلصا أن يهديه الله. لماذا أخذت في الطريق الوعر وهذا الطريق المستقيم المعبد بين يديك، بين يديك؟ فانتبه. والمسلم حقيقة من قال فيه صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد ذكروا في ترجمة سفيان بن سعيد الثوري شيئا عجبا، يقول لك ما نعلمه اغتاب أحدا. إيه ده؟ ما نعلمه اغتاب أحدا، مع أن سفيان عمر عاش قريبا من كم سنة؟ 80، في الحدود كده، ومع ذلك شوف ما اغتاب أحدا عمره، بينما قال الله عن ألسنة المشركين ويبسطوا إليكم ها أيديهم وبالسوء. شوف كلمة يبسطوا، شوف كلمة يبسطوا إليكم أيديهم وإيه؟ وجعل جناية اليد كجناية الإيه؟ اللسان. إيه والله، بل من أهل العلم يقول جراحات السنان، جراحات السنان لها التئام، وجراحات اللسان ليس لها التئام. جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان، يعني جراحات السيوف تلتئم وتندمل، لكن جرح اللسان لا يندمل. فإياك أن تكون غندريا، إياك أن تكون غندريا. واعرف كم في المقابر من قتيل لسانه، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه ليه الشجعان. وليعلم الغندري أنه وإن كان رجلا فلسانه لسان من؟ امرأ. وحسبك سوءا هذا الوصف والشبه، لأن من التي لا تمسك لسانها؟ من التي لا تلجمه؟ من التي ينفلت منها لسانها بأبشع ما تقول، حتى تقول لزوجها الكريم الفاضل الأمين ما رأيت منك خيرا قط؟ ولذا كنا أكثر أهل النار، يلا أكثر أهل النار. ليه؟ لأنها قالت يوما من الدهر ما رأيت منك خيرا خيرا قط، خيرا قط رأيت. وخذ عبرة قبل قبل ساعة الوصول والمغادرة، أو قبل ساعة المغادرة. الغزالي حاله معروف، عفى الله عنه، وهو في دار ماذا؟ في دار الحق، نسأل الله تعالى أن يعفو عنه. دخل على الشيخ ابن باز، دخل على من؟ فأين من يقول بقى أنا أمكن حمار فلان من دخول بيتي ولا أمكن فلانا؟ شو يقول إيه؟ يعني أمكن فلانا من دخول بيتي ولا أمكن إيه؟ لا أمكن حمار فلان من دخول بيتي ولا أمكن فلانا. أصله قاعد في مزرعة برسين. ما هذا الكلام؟ يعني تشوف تعمل إيه؟ تشبه المسلم بالحمار وتفضل عليه الحمار؟ ما هذا؟ ما هذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فدخل على الشيخ ابن باز، والشيخ استقبله يوم أن حضر إلى المملكة يستلم جائزة الملك فيصل الدولي. فانظر إلى الأدب. قال يا شيخ محمد، لا يخفاك أن الخطأ طبيعة بشرية، وكلنا ذو خطأ، فكتابكم الأخير يستحق منكم ماذا؟ النظر، ففيه أشياء يحسن إليه إعادة النظر فيها وتصويبها، وأنا ما قرأته كاملا وإنما قرأت طرفا منه. قال يا شيخ عبد العزيز، اقرأ الكتاب ثم أرسل إلي بماذا؟ بالملاحظات كاملة، وأنا أعدك بإعادة النظر فيه. الله، شوف الأدب. فأمسك الشيخ به حتى يأكل عنده، يصيب طعام الغداء عنده. وكان الغزالي رحمه الله، شيخ الغزالي، على موعد أصلا على الغداء، ولكن ضاع الموعد وأكل على مائدة الشيخ عبد العزيز. فلما خرج أشار إلى الشيخ ابن باز وقال، نحن بخير ما دام فينا هذا الرجل، نحن بخير ما دام فينا هذا الرجل. ثم ذهب إلى موعده الضائع، فقالوا تأخرت علينا، صحيح، ونسيت موعد الغداء، فأين كنت؟ قال، كنت في عالم آخر. يعني كأن الشيخ ابن باز هذا إيه؟ دنيا لوحده، دنيا جميلة، دنيا رائعة، دنيا أدب، ودنيا عفة لسان، ودنيا نصيحة. أرأيت كيف تكون الدنيا جميلة بالأدب وبعفة ماذا؟ اللسان، وبالنصيحة المبذولة لماذا؟ لإخوانه. أيعجز أحدنا أن يكون بازيا كهذا الرجل؟ إذن فليذهب غندر إلى الجحيم، فليذهب غندر إلى ليه؟ إلى الجحيم، فهو قتيل لسانه. والله تعالى قال، إن ربك لبليه؟ لبالمرصاد. فهذا أول ليه؟ القوم، أو هذا أولهم، وهو غندر المشغب طويل اللسان.